الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين وللمسلمين. قال رحمه الله: وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، من جهة الرب ومن جهة فعل العبد. وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، من جهة الرب ومن جهة فعل العبد. من جهة أمر الرب. أمر الرب، نعم. يعني بما ينزله من الشرائع والآيات، كلما نزل شيء من القرآن زاد المؤمن به، فيزداد المؤمنون إيمانا بزيادة ما يؤمنون به. كلما شرع شرائع زاد أيضا كذلك. هذا معنى قوله من جهة الرب. ومن جهة فعل العبد بما يكون في قلبه وما يعتقده وما يعمل به، فالإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الأول فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين، هو الإيمان الذي أمر به كل شخص. فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك، وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة. فكان من الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس، ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة. فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل، يعني يجب على كل مسلم أن يؤمن بوجوب الزكاة إجمالا، ما يجب على كل أحد أن يعرف نصب الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة ومن يستحق الزكاة. لكن من كان عنده مال فإنه يجب عليه أن يعلم فرائض الله في الزكاة، أن يعلم، يسأل، يتعلم. يعني المال الذي تجب فيه زكاة ومقدار الواجب ولمن يصرف. فيجب على الثاني من علم التفصيل ما لا يجب على الأول. وقل مثل ذلك في سائر الفرائض. الأصل أنه يجب الإيمان بها إجمالا على كل أحد، لكن من توقف قيامه بدينه على شيء من علم التفصيل وجب أن يعلم من تفاصيل أحكام هذه العبادة ما يقيم به دينه، فلا يتحقق أداء الزكاة إلا بمعرفتها، يعني الضروري من أحكامها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها،